الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حدثتكم فيما مضى يا عباد الله بالذي تعرفونه جميعا، بالذي تطلبونه جميعا، وذكرت لكم أعني حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه أن يرزقناها. وحدثتكم بحديث ذلك الرجل الذي يظهر مما قص علي وذكرته لكم أن ربه أكرمه بخاتمة حسنة. وذكرت لكم قصة آخر حدثتني بنته بما كان منه من أحوال ساعة قبض روحه، نسأل الله العافية، نسأل حسن الخاتمة. أتيتكم الآن وقد حدثت قبل مجيئي إليكم بامرأة وعندها بنوها يتضاغون ويتباكون أمامها، وقد يئسوا من حياتها وهي الآن في المستشفى، وقد أخبرهم الأطباء أن الأطراف ماتت وأن الرئتين ماتتا، وأنه يقول الزوج كلما دق الهاتف نقول الأطباء سيقولون ماتت. نسأل الله لنا ولها حسن الخاتمة. عباد الله، حسن الخاتمة ما أخبرتكم هي كرامة يكرم بها ربنا من طلبها، من عاش يريدها. لا تحسب أنك ترتع في الدنيا كما تشاء وتعصي الله كما تشاء، ولا تبالي بأمره بالة وتقول إذا أرجعوني وجاءت ساعتي أقول لا إله إلا الله وأدخل الجنة. هذه التحرميات، هذا إيحاء الشيطان. من كان يرجو حسن الخاتمة قد بين ربنا لنا بعض أسبابها، أعظم أسبابها، أوكادها. لا إله إلا الله، هذا عباده الأعظم، هذا ربه الأكبر. روى مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. أحسن الخاتمة. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. حرمه الله على النار. أعوذ بالخاتمة، التوحيد يا عباد الله، لا إله إلا الله، لا تلفظها بشيء ولا تخديشها بشيء. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن عن أنس رضي الله عنه قال: كان معاذ بن جبل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. نعم، لبيك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاث مرات. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. لا إله إلا الله. عباد الله، هذا الذي قلت لكم، وإن كان قائل لا إله إلا الله قد صنع المعاصي، من منا لا يخطئ؟ هذا البشر. ربنا لا يخاطب الملائكة، يخاطب العبيد الذي سبق في علمه أنهم يخطئون، لكنهم يخطئون ويستغفرون ويأتون الله غير مشركين به شيئا. لا إله إلا الله. في مسلم أنه ربنا سبحانه يقول في حديث قدسي طويل: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة. بقراب الأرض، بما يقرب أن يملأ الأرض من الخطايا. في الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما يحكي عن ربي عز وجل حديث قدسي: انك ان اتيتني بقراب الارض خطايا. تعرف شنو هي قراب الارض خطايا؟ شي حاجه تقول تعمر الارض بما يقرب ان يملا الارض من الخطيئات. يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها المغفره. اللهم انا نشهدك ان نقول لا اله الا الله ونبرا اليك من الشرك ما علمنا منه وما لم نعلم. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. وبعد، عباد الله، اكثروا من ذكر لا اله الا الله ليكن لكم ورد. رسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر فضل من يذكر ربه لا يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير في يوم 100 مره. انا اقول لكم يا عباد الله كم تستغرقوا من الوقت ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد كل يوم وهو على كل شيء قدير؟ كم يستغرق لك هذا الذكر في تكريره 100 مره؟ كم الوقت؟ لكنه الشيطان يصرف الناس عما لهم من خير. أذكر مرة قبل نحو 15 سنة كنت في عمرة، ولما قضيت نسكي في مكة أردت أن أذهب إلى المدينة، فذهبت ليلا طفت طواف الوداع. ثم كان في ذلك الوقت ما زال أصحاب الكرام يقفون عند باب الحرم، وأنت عندك كرج تطلع الناس تديره، فواحد عنده هذه الحافلة فجعل ينادي لمن يركب، فركبت يمكن قبل الصبح. هذا الشيء أنا قلت لكم ليلا، هو منذ ركبت القافلة الحافلة 50 مقعدا يمكن احنا 3-4 هو لا يتحرك حتى يكمل هذيك 50 مقعدا. ماذا يفعل؟ يصيح مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة مدينة. استمر صياحه، صلينا الصبح وامتلأت الحافلة ورجعنا بعد صلاة الصبح، وما انطلق الى المدينة الا وقد تعالى النهار 9:10 الصباح. عاد تحركنا يمكن شي 8 ساعات 7 ساعات على بالك تركب ذاك الكار. والغريب وهو لا يفتر عن قول مدينة مدينة في عام عيد الناس ما كتسمعوا دابا انتم بابين كلير وكذا اسلا اخر شيء يدير هو مدينة مدينة مدينة 7 ساعات ويذكر. اذا جا وقت الخير ما يذكرش الانسان 5 دقائق 10 دقائق. علاش؟ الشيطان خفف لك هذه وتقطع لك هذه. هل تعمرت الكار كله؟ وتعرفوا الغريبه يا عباد الله هذا عجب من عجابك، تعرفوا اللي ماشي في راسك ماشي في راسك. واش تعرفوا انه الشيطان يدير لك اللي دار لك ويزين لك اللي زين لك الا ما بغاش لك مولاك ما توصلكش. انا كنت معاه من الناس الاولين لما بدات يتخلص من الناس. انا كنت ناعس كنت نايم نمت في الطريق نمت. لما استيقظت انا كان هو نائما. وصلنا المدينه نزلت من الحافله ذهبت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. بينما اصلي تذكرت اني لم ادفع ثمن التذكره. اليس هذا عجبا؟ وانا معاه انا عنده وتسايح على واحد اخرين انا هوصوني هل ما خلصش ماشي برزقو. اقول لكم لم يفتر عن قول مدينه مدينه 7 سوايع ويصيح لا اله الا الله. كم تاخذ لك من الوقت يا عبد الله؟ وغير 100 سيدي ربي يقنع منك غير 100 ما تفوتش على 5 دقائق ما غاديش تفوت فيها 5 دقائق. 5 دقائق وتبخل على نفسك بما فيه نجاتك. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرب المغفره. بل اقول لكم هذه لا اله الا الله تكون لانها تنفعك وخا تدخل جهنم. جيتي بالمصائب عند سيدي ربي وربي سبحانه لم يغفر لك تلك الذنوب واخذك بها، فانه بعد ذلك يخرجك من جهنم ويدخلك الجنه بلا اله الا الله. الطبراني في معجم الأوسط والبيهقي في الشعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه. بل روى البخاري في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار غيتقيسهم النار بذنوب أصابوها عقوبة. أخذهم بتلك الذنوب ثم يدخلهم الجنة بفضل رحمته بسبب لا إله إلا الله. اقترن هذه شو هذا الغريب هذا؟ روى الحاكم في المستدرك عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم من أهل القبلة من شاء الله، قالوا له: أهل النار يقولون للمسلمين الذين دخلوا النار معهم، يقولون لهم: ما أغنى عنكم إسلامكم وقد سرتم معنا في النار. يعني أسلموا أشقيتي هذا معنا. فيقول أولئك أهل القبلة: قد كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيسمع الله قول أولئك فيأمر من في النار من أهل، فيأمر بمن في النار من أهل القبلة فيخرجون ويدخلهم الجنة. فيقول الكفار الذين بقوا في النار: يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج كما أخرجوا. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب والقرآن المبين، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. عباد الله، ربنا سبحانه ينصح لنا، يرأف بنا عندما يقول لنا: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لأنه يعرف ربنا سبحانه يعرفنا أنه إذا متنا على الإسلام فمصيرنا إلى الخير. اللهم إنا نسألك كما هديتنا بالإسلام أن تتوفانا عليه. اللهم لا تنزع عنا الإسلام حتى تتوفانا ونحن مسلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن